السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تفسير الأحلام فأنا الحديث كان قديم، ولكن في وقت المتأخر توقفت من سنين طويلة لأنه صار ما يتبين لي. وهي لا شك أنها الأحلام قد يفتح الله على إنسان وليس دائما. أنا في الفترة الأخيرة توقفت لأني ما يتبين لي. أما القصة التي ذكرها الأخ دمير وهي الرؤية الصلاة في الحمام، فإني ليست يعني الخلاف بيني وبين الخيلي مباشرة، إنما يعني صارت قوية الخلاف بيننا وانتشر في الجامعة وخارج الجامعة، فصار بعض يعني الموالين له وهم كثر في الجامعة، وما كنت أدري الحقيقة الذين على هذا المنهج، ما كنت أدري أنهم بهذه الكثافة، ولكن لما استعلم صاروا يأخذون مني موقف عدائي. وفي مرة في مجلس من المجالس العلمية التي كنت أشارك فيها صار لي موقف آخر في الجامعة بسبب تغيير مناهج وما شابه ذلك وتخفيض مواد التوحيد، فوقفوا ضدي موقف أيضا، ليس أبدا لأني يعني أتكلم بالباطل، بس هم يعرفون أنني على الحق، ولكنهم يعني تعصبا ومكيدة لي فوقفوا ضدي وتكلموا، وتكلمت وضاق صدري جدا. يعني ما كنت أظن أن أحد في الجامعة يعني يؤيد تخفيض مواد التوحيد والتفسير والحديث، وأنا كنت يعني في ذلك الوقت يعني تكلمت وبينت، وما كان مدير الجامعة يعلم، ولما بينت له الحقيقة تأثر الشيخ صالح العود وكتب كتابة قوية فأغاضتهم الحقيقة. يعني ما كنت أظن الحقيقة أنهم يعني هناك أحد يعني يدافع عن تخفيض مواد التوحيد والتفسير والحديث. هذه أصول الدين كيف تخفض في الجامعة الإسلامية؟ فلما رأيت هذا الموقف منهم تأثرت وخرجت، وأنا الحقيقة يعني جدا يعني منقبض جدا حتى أنني عجزت ما جاني النوم. واتصلت علي واحدة مديرة مدرسة تحفيظ القرآن، كانت تسأل أحيانا أسئلة، وقالت أني رأيت رؤيا أن شخصا في حمام يصلي في حمام، ما قالت أن الحمام متسخ، والذي فهمت منها أن الحمام كبير يعني مثل حمامات الآن الموجودة عند بعض الناس، بلاط ونظيف وفي جزء منه يكون المرحاض فرنجي نظيف يعني، وفي جزء منه بلاط يعني كذا الاغتسال أو ما شابه ذلك. فقلنا يصلي على البلاط النظيف ولكنه حمام، لكن قوله أن حوله وساخ لا. فقالت لي أنها رأت شخصا يصلي، قلت هذا الشخص يقول كلمة الحق في مكان استحوذ على أهله الشيطان. أنا أخذت يعني، فقالت إنسان يتكلم بكلام حق في مكان استحوذ على أهله الشيطان، قلت هذا. قالت هو أنت يا شيخ. أنا في نفس اليوم الذي خرجت يعني هذه الرؤية جاءت. فالحقيقة يعني ربط الرؤية لأن الحمام مكان للشياطين، وكونه يصلي هذا كلام حق، الصلاة حق ولكن في مكان استحوذ على أهل الشيطان. هذه وصارت هناك رؤى كثيرة يعني، والحمد لله. أيضا هناك رؤية هي نفسها لها، قالت أن رأيت أن الشيخ العباد يستمع إليك وأنت تتكلم وهو يستمع إليك، وكأنه أقرك وأيدك. في هذا الوقت كنت أرسلت مذاكرة ثمينة لعالم المدينة، وهي يعني كتبت كتابات بعد أن يعني تكلمت مع الشيخ عبد المحسن مشافهة، وقلت له أن القول بإسلام عباد القبور وعدم كفرهم هذا لم يقل به أحد من العلماء المحسوبين على الدعوة من علماء المبصيرة إلا أنت، فأنا أرى أنك تراجع إخوانك. وصار بيني وبينه نقاش شفهي بحضور عبد الرزاق، ثم ما وافقني فكتبت المذاكرة الثمينة وذكرت له الأقوال وقلت له أنا الحقيقة بمنزلة أبنائك وبمنزلة تلاميذك وليس تلاميذك، ولكن هذه المسألة يعني أنا أقول ابحثها مع إخوانك مع أقرانك. وكان ذاك اليوم الشيخ الغديان ما زال على قيد الحياة، وهو زميل في الدراسة ومن بلد واحد يعني مجل فيه وبينهم مودة كبيرة، والفوزان قلت ابحثها معهم. ويعني أنت يعني الحقيقة قولك هذا يعني لا يليق بك الحقيقة. وكتبت مذاكرة ثمينة وفيها أيضا الشعر في مدحه وبيان ما أدين الله به من منزلته وحبه. فذاك الوقت ما تبين لي موقفه، فلما رأت قالت لي أنه يسمع منك ويوافقك، بعدها بوقت عام 1431 يعني أنا أعطيته 1428 المذاكرة الثمينة، في 1431 هو بحث المسألة، يعني لا أقول أنه رجع لقولي، لا بحث المسألة بحثا متعمقا ثم رجع عام 1431. فأنا فهمت من الرؤية أنه سيرجع إن شاء الله، لأنه قالت يسمع منك ويؤيدك. فهذه الرؤى كثيرة، لكن الآن تركت الرؤى وما صار يعني يتبين لي أشياء كثيرة والحمد لله. الحاصل أن هذه حقيقة الرؤية التي قالتها المرة وأولتها بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.